الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. ليش أربعة عشرة؟ كل التنوين معظم ثلاثة وأربعة. ثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم ويحشر بقيتهم النار، تمسي معهم تقيل معهم حيث قالوا، وتشبه معهم وتبيت معهم حيث باتوا، وتشبه معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث تفضل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: حدثنا معل بن ياسر قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثه على بعير، واربعه على بعير، وعشرة على بعيد، ويحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتزيد معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. فضل. لا تقل وهيب بفتح الواو، وهيب. عن أبيه عن أبي هريرة. التنوين ثلاثة وأربعة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قال، وتمسي معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا. تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. تفضل. الحبيب رحمه الله تعالى حدثنا معاذ بن الاسد قال حدثنا وكيف قال عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راغبين اثنان على بعير بالعطف من البدايه واثنان على بعير وثلاثه على بعير واربعه على بعير وعشره على بعير ويحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث اصبحوا وسنت وتمسي معهم حيث امسوا. نجد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عن طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثه على بعير واربعه على بعير وعشره على بعير ويحشر بقيتهم تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا معاذ بن أسد عن وهيب عن قال حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا وهيب عن ابن أبي طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة راغبين واهبين ثلاثة واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير ويحشر بقيتهم النار تقيل حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أصبحوا. عبد القادر قال نعم راغبين وراهبين ويحشر نعم تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا معلى بن أسد حدثنا وليد عن ابن طاووس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على ثلاثة طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير ويحشر بقية النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله اسم البخاري يا من عبد القادر ومسلم أحسنت. قال الإمام مسلم البخاري عليه رحمة الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد مشايخ البخاري أربعة اكتبوهم مشايخ البخاري عبد الله بن محمد أربعة يعني تعرف لما يتفق في هذا تكتب الاسم الأول وبعد شرطتين ما تكتب إلا الاسم الرابع الثالث عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وعبد الله بن محمد المسند الجعفي وعبد الله بن محمد بن عبد الأسود كثرتمهما وعيد عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي عبد الله بن محمد المسند الجعفي عبد الله بن محمد بن أبي الأسود أه؟ لا لحظة عبد الله بن محمد بن أسماء احفظها هكذا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي ذاك شيخ البخاري جويرية بن أسماء جويرية بن أسماء أعطوه التقرير أنا أعرف أنه لكن هل عبد الله بن محمد داخل مع جويرية أم أنه آخر؟ أي نعم عمه أسماء لكن يحتاج فقط ما دام قد فتح الأمر انظروا بقي واحد من مشايخ أبي داود عبد الله بن محمد النوفلي قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن قتادة بن دعامة بن الخطاب السدوسي ماذا تعرف عن قتادة يا مغربي كان أكمه وما معنى أكمه نور الدين هل أنت أكمه أم طرأ عليك منذ ولادتك إذن أنت أكمه فلتكن في الحفظ كقتادة كان قوي الحفظ جدا قالوا كان إذا سمع حديثا لا يقر له قرار حتى يحفظه عرض على رجل سورة البقرة فقال هل فلم يخرج منها حرفا فقال له هل أحسنت قال نعم قال أنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة رمي بالإرجاء وأظنه رجع عنه والله بالقدر وأظن انظروا هل استمر عليه أظن الذي رجع عن القدر الشيخ أيوب السختياني أبو قلابة مع أنه كان شديدا على البدع على المبتدعة ما أدري النص أو القدر ورجع عنه أظنه رجع عنه لا لا قتادة قتادة نعم من أئمة التفسير قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك له عم من هو يا زياد نعم أنس بن مالك وعمته التي لم يعرف أخاها غيرها يوما قتل في أحد الربيع الربيع بنت النضر له ولد اسمه أبو عمير من هو؟ لا هذا أخوه لأمه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه يوم أن مات عليه طير اسمه النغير يا أبا عمير ما فعل النغير طيب انتظر ثم مات أبو عمير وهو الذي أخفت أم سليم عن أبي طلحة موته حتى جامعها لكن أنس بن مالك لا أستبعد أن يكون له ولد عمير وعامر وعامر أي حاجة لأنه كان كثير الأولاد الله أعلم يعني ربما كان يفكر من بداية الحمل ويفكر إيش يسميه نعم، كيف عرفنا أنه كثير الأولاد؟ نقلت عنه ابنته. قال أخبرتني ابنتي أنه دفن لصلبي إلى زمن الحجاج 128، هذا غير الأحياء، هؤلاء الذين دفنوا إلى زمن الحجاج. هذا شيخ أخبر أولاد اسمه أبو عمير، يعني بنيته أبو عمير واسمه عبد الله، أخبر أولاده. لعله بارك الله فيك بسبب تأثره بأخيه الذي مات لا يزال الحب في قلبه كناه به. نعم. أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر، كيف يحشر الكافر على وجهه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا أن يمشيه، أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة بلى وعزة ربنا. هذا بارك الله فيكم، هذه طريقة قاطعة للنزاع، قاطعة للنزاع. أي إنسان يأتي بشبهات حول أشياء من هذا القبيل فالجواب هذا، إن الله على كل شيء قدير، سواء في القدر أو في كتابة المقادير يرحمك الله أو غير ذلك من الأشياء. سؤال: الله على كل شيء قدير، إن قال لا كفر، وإن قال نعم فهو جوابه، إن الله على كل شيء قدير. نعم، أليس الذي أقدام شاه على رجلين، على رجلين في الدنيا قادرا أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ عندك عظة الثعابين تمشي بدون أرجل، بدون رجلي، لا أيدي ولا أرجل، أعطاها الله عز وجل قوة الدفاع، أعطاها الله قوة الدفاع. يبين لك قوة دفاعها أن الثعبان لو دخل في جحر ثم مسكت بذنبه وتريد أن تسحبه ينازعك جدا. ها؟ ما يعني أعطاه الله قوة الدفاع إلى الأمام، أعطاه الله قوة الدفاع إلى الأمام. نعم، فأمشاه الله على بطنه، فمنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. فقد هذا لا يروي عن أنس، يروي عن أنس، فهو يفسر لهم بلى وعزة ربنا. نعم، فالله عز وجل على كل شيء قدير. الجمل يعني الحمش يمشي بدون رجلين، وذوات الأربع لو كسرت واحدة ما عرف يمشي، باقي معه ثلاث، هؤلاء الثعبان يمشي بدون، كل واحد له خلقته، كل واحد له خلقته. ها؟ ويمشي على الجدران. يا شيخ الثعبان يطير طيارة، هذا هو نفس الثعبان يطير، نفس الثعبان، لكن عندما يشتد بهم الظمأ تطلع لهم أجنحة. نعم، فأحيانا يطير ويقع على حجر فينفقع. نعم، هم نفس الثعابين، مثل ما تطلع للذر أجنحة، هي نفس الذر. نعم، وهذا إنما يكون عند شدة الظمأ، اشتد بهم الحر حتى يخرج من بيته من شدة الحر. المهم بارك الله فيكم، أي قضية تقف أمامك حول قدرة الله يريد المشكك أن يشككك فيها، فالجواب إن الله على كل شيء قدير، وأرح نفسك من عناء النقاش والجدل. نعم، قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني أبو جعفر أبو الحسن، هو علي بن عبد الله بن جعفر أبو الحسن، هذا من أكبر مشايخ البخاري من حيث الحفظ والإتقان، كان يلقب حية الوادي. حية الوادي هي التي تسيطر على الوادي فلا يستطيع حيوان آخر يعيش معها فيه، فلقبوه بذلك لأنه كان إذا جلس مجلسا ما يستطيع أحد أن يتكلم، ما يتكلم إلا هو، يسيطر على المجالس. نعم، وهو أول من ألف في علل الأحاديث. قال الإمام البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. قال علي بن المديني: لا ولا عندي. نعم، اكتبوه عندكم، علي بن عبد الله بن جعفر المديني أبو الحسن. سألوه عن أبيه، قال: اسألوا غيري. قالوا: إنه الدين. قال: الوالد ضعيف، الوالد ضعيف، عدل وإنصاف وصدق، الوالد ضعيف. ويقال إنه قال: أنتم يا أهل الحديث من ابتلي بكم فليصبر، يعني لا بد أن يجيب. إيش يقول لهم؟ خذوا الحديث عن أبي يثبت له محكمة شرعية بأدلة عن طريق الضعفاء، لا بد أن يقولها: الوالد ضعيف. قال: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي، هذا سفيان بن عيينة شيخه، ويقول: كنت أتعلم من علي بن المديني أكثر مما يتعلم مني، يعني التلميذ يفيد شيخه، كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. فما أخذت علي بن المديني العزة والزهو والغرور حتى يحتقر شيخه، بل هذا يجعل شيخه في نفسه جليلا. قال عمرو بن دينار: قال: سمعت سعيد بن جبير، سند كالشمس، كله أئمة. سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج ظلما وعدوانا، قال فيه الإمام أحمد: قتله الحجاج ظلما وعدوانا، والناس أحوج ما يكونون إليه وإلى علمه. قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنكم ملاق الله حفاة عراة مشاة غرلا. قال سفيان: هذا مما نعد أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعنون أن الأحاديث التي سمعها ابن عباس من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت قليلة، لأنه متأخر الإسلام، وأغلب أحاديثه يرويها عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف؟ هو أسلم مثلا عام الفتح يا إخوة، هو أبوه في عام الفتح. نعم. أما حفاة فمعروف، يعني من غير أحذية، وعراة من غير غطاء، من غير ثياب، ومشاة غير راكبين، غرلا أي غير مختونين. أين قول سعيد بن جبير ولا بعده؟ بعد قتادة لما قاتل وعيسى الرضي. الله. ها هذا خطأ، خطأ في الترسيل. هكذا يحشر الناس بارك الله فيكم. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض وسوءته. قال: يا عائشة، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، نسأل الله الإعانة. اكتبوا الحديث بارك الله فيكم. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس ابن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. تفضلوا.